قل إني لن يجيرني لن يجيرني من الله أحد من الله أحد ولا نجد من دونه ملتحدا من دونه ملتحدا ملتحدا إلا ملتحداً إلا بلاغاً ملتحداً إلا بلاغاً من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون ما نضعف ناصرا وأقل عددا قولي ندري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحصى كل شيء عددا

نذري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا نعلم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد بلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا الآن نقرأ اللوحة من بدايته حتى نهايته قفوا جميعا واحد اثنان اثنان ثلاثة قل إني لن يجيرني من الله أحد ولا نجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته ومن يعص الله ورسوله فإن له نارا جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا لهم ما يوعدون فسيعلمون من ضعفنا سيرا وأقل عددا قليلا لأقريب ما توعدون لا لهم ربي أبدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربه وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.